ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوصون له يعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين